أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال المصنف ثانيا وموضوعه اللفظ العربي من حيث إفادته المعاني الثواني. كان الكلام في مقدمة علم المعاني، وقلنا إن المقدمة تتضمن ثلاثة أمور في الغالب: تعريف العلم، موضوع العلم، وماذا؟ وغاية العلم. نتكلم عن موضوعه، لكن في العنوان ماذا يقول؟ تعريف علم المعاني وموضعه، لعل الأنسب وموضوعه. يمكن أن يقال موضعه يعني من بين العلوم، موضع علم المعاني من بين العلوم، لكن هناك قرينة على أن المراد موضوع العلم وليس موضعه، وهي ماذا؟ أنه تكلم عن موضوع علم المعاني ولم يتكلم عن موضع علم المعاني من بقية العلوم. وإن كان هو في هذه الطبعة حتى في العنوان الجانبي في أعلى الصفحة في صفحتين ثلاث تقريبا يذكر تعريف علم المعاني وموضعه وواضعه، لاحظ رقم 39 41 43 كررها. على كل موضوعه نسختكم هذا قرين على انه اشتباه. ايضا راجعت النسخة القديمة الموجودة عندي، طبعة الرابعة، طبعة مكتب الاعلام الاسلامي اللي هو دفتر تبليغات، وجدت انه نفس الشيء. لاحظ قوله: فذكاء المخاطب حال تقتضي ايجاز القول، فاذا اوجست في خطابه وكان الواو وكان كلامك مطابقا لمقتضى الحال، لعل الواو في غير موضعها يعني زائدة، تقول كان كلامك مطابقا لمقتضى الحال. الواو موجودة عندك شيخنا لولا؟ الفقرة اللي قبل هذه وموضوعه، لاحظ الفقرة رقم 1: علم المعاني أصول كذا، بعدين فذكاء المخاطب حال تقتضي إيجاز القول، موجود الواو. إذن في هذه النسخ موجودة، لعل هذه الواو زائدة، لكن حتى في الطبعة القديمة موجودة. المعاني يا إخوة على نحوين: معاني أول ومعاني ثواني. فما هو المقصود بالمعنى الأول وما هو المقصود بالمعنى الثاني؟ المعنى الأول هو مدلول التركيب، يعني المدلول اللغوي الذي وضع لهذا اللفظ، يعني المعنى اللغوي، المعنى الموضوع في اللغة لهذه اللفظة. واضح؟ مثلا أسد موضوع لماذا؟ للحيوان المفترس، هذا هو المعنى الأول لللفظة. فمدلول التركيب والمعاني المتبادرة للذهن من حق اللفظة يقال لها معاني أول. لا شك أي علم يختص بدراسة هذه المعاني الأول، النحو وفقه اللغة، كتب اللغة ككتاب العين للخليل بن أحمد وإلى آخره، مختار الصحاح إلى آخر الجوهري. وعندنا معاني ثواني، معاني أخرى. ما هي المعاني الأخرى؟ المعاني الثواني هي عبارة عن الأغراض التي يساق لها الكلام. واضح؟ أحسن. عندنا دلالة تصورية ودلالة تصديقية. المعنى الأولي يكشف عن الدلالة التصورية، والمعنى الثانوي يكشف عن الدلالة التصديقية. مثلا لو كان شخص منكر ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله، تقول له هكذا: والله إن محمدا لنبي هذه الأمة. واضح؟ ما هو المدلول التصوري؟ ما هو المعنى الأولي؟ القسم بنبوة النبي. واضح؟ ما هو المعنى الثانوي؟ رد إنكار نبوة النبي. واضح؟ إذن عندنا معاني أول هي عبارة عن التراكيب اللفظية، المعنى المستقى من التركيب اللفظي، وعندنا معاني ثانوية هي عبارة عن الأغراض التي سيق من أجلها الكلام. علم المعاني ما هو موضوعه؟ موضوعه اللفظ العربي، لكن من حيث إفادة هذا اللفظ العربي المعاني الثواني، لا من حيث إفادته المعاني الأول. اللفظ العربي من حيث إفادته المعاني الأول هذا موضوع علم النحو، موضوع علم اللغة، لكن اللفظ العربي من حيث إفادته المعاني الثواني، يعني اللفظ العربي من ناحية دراسة المقاصد والأغراض، هذا هو موضوع علم المعاني. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. قال: وموضوعه اللفظ العربي، موضوع علم المعاني اللفظ العربي من حيث إفادته المعاني الثواني. ما هي المعاني الثواني؟ قال: التي هي الأغراض المقصودة للمتكلم. ما هي الأغراض المقصودة للمتكلم؟ من جعل الكلام مشتملا على تلك اللطائف والخصوصيات. مثل ماذا؟ أي خصوصية؟ خصوصية رد إنكار المنكر، خصوصية الإيجاز للذكي، خصوصية الإسهاب للغبي، خصوصية الإطالة عند المدح، التي بها يطابق مقتضى الحال، يعني التي بها، يعني اللطائف بتلك اللطائف والخصوصيات يطابق، ما هو فعل يطابق؟ الكلام، يطابق الكلام مقتضى الحال. لاحظ الحاشية هذه رقم 2 على إفادة المعاني الثواني، يقول: أي المعاني الأول. ما هي المعاني الأول؟ قال: ما يفهم من اللفظ بحسب التركيب، وهو أصل المعنى. ما يفهم من اللفظ حسب التركيب أصل المعنى، المعنى الأصلي. يعني ماذا المعنى الأصلي؟ يعني المعنى اللغوي، المعنى الموضوع لغتان، وهو أصل المعنى مع زيادة الخصوصيات من التعريف والتنكير. قال بعض أهل المعاني: الكلام الذي يوصف بالبلاغة هو الذي يدل بلفظه على معناه اللغوي أو العرفي أو الشرعي، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية على المعنى المقصود الذي يريد المتكلم إثباته أو نفيه. فهناك ألفاظ ومعاني أول ومعاني ثواني. فالمعاني الأول هي مدلولات التركيب، والألفاظ التي تسمى في علم النحو أصل المعنى، والمعاني الثواني والأغراض التي يساق لها الكلام. والمعاني الثواني المفروض يقول وهي، المعاني الثواني وهي الأغراض التي يساق لها الكلام، لذا قيل مقتضى الحال وهو المعنى الثاني، كرد الإنكار ودفع الشك. مثلا إذا قلنا إن زيدا قائم، فالمعنى الأول ما هو المعنى الأول؟ مدلول التركيب القيام المؤكد، قيام زيد المؤكد، والمعنى الثاني هو رد الإنكار ودفع التشكيك بالتوكيد وأهل المجرى إلى آخره. على كل، وفائدته النقطة الثالثة، فائدته أولا معرفة أفضل كتاب على وجه البسيطة إعجاز القرآن الكريم، ويوجد شخص هو مسيحي، مسيحي عربي في إحدى الدول الغربية في كندا، يقول: أنا الآن تقاعدت لكن أريد أن أتخصص في دراسة القرآن الكريم. هو مسيحي لكن يقول هكذا، يقول بما أن القرآن الكريم حينما جاء أحدث نقلة نوعية في كلام العرب، فهو أحق كتاب لدراسة المميزات البلاغية. والآن تقاعد عن العمل، لكن قال هذه المادة أريد أن أدرسها، سمحت له الجامعة أن يدرسها، يدرس النواحي البلاغية والإعجازية في القرآن الكريم على الرغم من كونه مسيحي. الأمر الثاني الوقوف على أسرار البلاغة في كلمات العرب وفي الحديث النبوي وفي بقية الكلام، واضح. وفائدته ألف معرفة إعجاز القرآن الكريم من جهة ما خصه الله به من جودة السبك. السبك، جودة السبك يعني ماذا؟ جودة النظم وحسن الواص وبراعة التراكيب ولطف الإيجاز وما اشتمل عليه من سهولة التركيب وجزالة كلماته وعذوبة ألفاظه وسلامتها. سئل الإمام الرضا سلام الله عليه ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضابة؟ يعني القرآن رغم أن أنت تقرأه وتدرسه وتبحثه لا يزال غضبري، لماذا؟ قال سلام الله عليه لأنه لم ينزل لزمان دون زمان أو مكان دون مكان، وإنما أنزل للعالمين، إلى غير ذلك من محاسنه التي أقادت العرب عن مناهضته وحارت عقولهم أمام فصاحته وبلاغته. دونك لبيد، لبيد شاعر جاهلي ولديه معلقة، وهو أحد أصحاب المعلقات السعب، عندنا معلقات سعب أو عاش، وسميت المعلقة معلقة لماذا؟ اختلف في ذلك، قيل لأنه كانت تقام سوق عكاظ، سوق أدبية في مكة، وينشد الشعر. أفضل قصيدة شعرية تعلق بماء الذهب على الكعبة الشريفة، فسميت المعلقات بالمعلقات لأنها تعلق على جدار الكعبة، وقيل لا، سميت المعلقات بالمعلقات لأن القلوب تتعلق بها فتقع في أوج القلب منذ أول وهلة، فسميت بالمعلقات. ولذلك مجرد يلقيها الشاعر تعلق في قلوب سامعيه. لعمرك ما أمري علي بغمة النهار ولا ليلي علي بسرمدي، أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى بعيدا غدا، ما أقرب اليوم من غدي ستبدي لك الأيام، ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. على كل حال هذه قصيدة منه، طرف ابن العبد، هذا شاعر البحرين طرف ابن العبد، وقد قتل عمره 25 سنة يعني في سن شبابه، لكن كان صاحب قريحة يقال هذه المعلقات تعلق بالقلوب، يعني القلوب تتعلق بها وتحفظها. العرب كانت عندهم حافظة، وبالأخص لمثل المعلقات لعذوبة ألفاظها وقوة معانيها رأسا يحفظونها العرب. على كل، لكن لبيد شاهدنا، هذا لبيد اللي عنده معلقة، يعني إما القلوب تعلقت بها أو علقت على جدار الكعبة. ماذا قال حينما جاء الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأسلم لبيد؟ ماذا قال؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وتوقف عن الشعر. هذا لبيد صاحب المعلقة حينما سمع كلمات القرآن الكريم توقف عن الشعر أمام عظمة القرآن، وقال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، واضح. باء والوقوف على أسرار البلاغة والفصاحة في منثور كلام العرب النث ومنظومه، منظوم كلام العرب من النظم الشعر، كي تحتذي حذواه، يعني تسير على منهجه وتمسج على منواله وتفرق بين جيد الكلام ورديئه. رابعا وواضعه وضع علم المعاني الشيخ عبد القادر الجرجاني المتوفى سنة 471 هجرية. طبعا هذا هو الكلام المعروف بين أهل العامة، ولكن التحقيق أن واضع هذا العلم ليس عبد القادر الجرجاني، ويوجد من كتب في هذا العلم قبل عبد القادر الجرجاني. طبعا المشهور بينهم ان الذي اول من كتب في علم المعاني هو عبد القادر الجرجاني، واول من كتب في علم البديع هو من؟ هو ابن المعتز. واضح؟ الخليفة عبد الله ابن المعتز ابن المتوكل العباسي، هذا المشهور. ورب مشهور لا أصل له، نثبت أنه في كلا العلمين أول من كتب شيعة. أما بالنسبة إلى علم المعاني فقد سبق الشيخ عبد القادر الجرجاني الإمام المرزباني. الإمام المرزباني شيعي أديب، وقد كتب في علم المعاني، وتوفي سنة 378 هجرية. الإمام عبد القادر الجرجاني سنة 471 هجرية، ذاك الإمام المرزباني سنة 378، يعني قرابة 100 عام. واضح ولا؟ على وجه الدقة من 78 إلى 71 كم سنة؟ تقريبا 94 سنة الفارق بين وفاتيهما. واضح؟ على كل يعني 93 سنة يصير. واضح؟ من 378 نقص 471 من 378 93 سنة. والصحيح أن أول من كتب في البديع هو قدامة ابن جعفر الكاتب، فقد كتب كتاب اسماه نقد الشعر، عرف فيما بعد بين كتاب نقد قدامة، وهذا قدامة شيعي بعد. اذا اول من كتب شيعة. بعد ذلك تطور البديع على يد صفي الدين الحلي، جاء تقريبا ب 150 نقطة في البديع، بمئة وخمسين خصيصة بديعية. على كل حال هذا الكتاب اذا اردتم يعني كتاب يفيدكم في كل علم يثبت ان الشيعة هم السباقين، يعني في علم الرجال، في علم الاصول، في علم الفقه، في علم كذا، يمكن ان ترجعوا الى كتاب تأسيس الشيعة لعلماء تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام للسيد حسن الصيد رضوان الله عليه، يراويك ان الشيعة مؤسسين في العلوم الاسلامية لهم السابق طبعا. ولهذا الكتاب سبب لطيف ظريف، قرأ بعض علمائنا مقولة لابن خلدون. ابن خلدون قوي في علم الاجتماع، عالم لكنه ناصبي، له مقولة يقول فيها: وشذ أهل البيت في مذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به. يقول الشيخ أسد حيدر رحمة الله عليه صاحب كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، قرأت هذه الكلمة فقشعر جلدي، فتصديت للرد عليها فكتبت 3 مجلدات كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، يبين أن المذاهب الأربعة هي عالة على مذهب الإمام الصادق. على كل حال، إذن خلدون له كلمة مفادها أن الشيعة لا أثر لهم ولا إنجاز لهم، فتصدى 3 من علمائنا الأكابر وردوا عليه، اتفقوا أن يردوا عليه، كل واحد يرد في جانب. فألف السيد حسن الصدر كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، لفنون الإسلام، يعني كل علم وكل فن يثبت تاريخيا أن السباق إليه شيعي. وألف الشيخ آغا أبو زوج الطهراني موسوعته الشريفة الذريعة إلى تصانيف الشيعة، 25 مجلد، وأكثر من 25 لأن المجلد التاسع 4 أجزاء. أكبر موسوعة للبولوغرافيا، يعني علم الكتب، حتى أن بعض المستشرقين حينما اطلع على هذه الدورة قال أي مؤسسة قامت بهذا الجهد؟ قال له شخص واحد، هو الشيخ أغا أبو زرق الطهراني، الشيخ محسن رحمة الله عليه، ألف الذريعة للرد. لاحظ الذريعة إلى تصانيف الشيعة، لاحظ هذه كلها مصنفات الشيعة، 25 29 مجلد 28. أنت تقول الشيعة لا أصل لهم، هذه مصنفاتهم. والثالث لعله الثالث ما نتذكر إنه، لعله الشيخ الأميني، ألف موسوعة الغدير 13 مجلد، وأحصى روايات الغدير ورواة الغدير والشعراء الذين انشدوا في الغدير إلى آخره، حتى يبين نحن نعتمد على أصل وثيقة مبدأ الإمامة الثابت بنص الغدير. كلمة واحدة من ابن خلدون علماء نتصدوا لها بماذا؟ بالرد بموسوعات وكتب علمية متينة. موضع الشاهد هذا كتاب تأسيس الشيعة، أي كتاب تدرسونه يقول الأصل فلان واضعه يرجع إلى هذا الكتاب، تجده يذكر شيعيا سابقا على ذلك. واستمداده 5. واستمداده، لا خلنا نقرأ الحاشية، نهاية الحاشية، ما نريد نقرأ كل آخر فقرة من الحاشية، السطر قبل الفقرة الأخيرة، يقول هكذا: ولكن نعلم أن أول من ألف في البديع الخليفة عبد الله بن المعتز بن المتوكل العباسي المتوفي 296، لكن نقول سبقه من؟ قدامة. طبعا قدامة معاصر لابن المعتز لهذا الخليفة، لكن قدامة أكبر سنا من هذا، مما يجعلنا نحتمل أنه أسبق في التأليف، لا أقل مقارن. احتمال سبق الخليفة بعيد، احتمال تقدم، لأن ذاك كبير في السن، قدامة أكبر من هذا سنا، متقدم عليه، فيحتمل احتمال قوي أنه قد كتبه قبل أن يكتب هذا، له كتاب نقد الشمس. وما زالت هذه العلوم تسير في طريق النمو حتى نزل في الميدان الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفي 471، فشمر عن ساعد الجيد فدون كتابه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، إليه كتابه موجود بعد دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وقرن فيه ما بين العلم والعمل. ثم جاء إثر عبد القاهر جار الله الزمخشري فكشف في تفسيره الكشاف، موجود 4 مجلدات، يعني بالنكات البلاغية، عن وجوه إعجاز القرآن وأسرار بلاغته، وأوضح ما فيه من الخصائص والمزايا، وقد أبان خلالها كثيرا من قواعد هذه الفنون. ثم نهض بعده بعد الزمخشري أبو يعقوب يوسف السكاكي المتوفي 626 هجرية. السكاكي في القسم الثالث ركز على النكات البلاغية، فجمع في القسم الثالث من كتاب المفتاح ما لا مزيد عليه. إليه كتاب مفتاح العلوم. الشكاكي له كتاب اسمه مفتاح العلوم، التفتوا إلى التدرج. مفتاح العلوم في القسم الثالث ركز على الأمور البلاغية. جاء الخطيب البغدادي ولخص القسم الثالث من مفتاح العلوم واسمه تلخيص المفتاح. جاء التفتزاني سعد الدين وشرح تلخيص المفتاح، وهو عبارة عن تلخيص الخطيب القزويني تلخيص الخطيب القزويني مو البغدادي، قزويني قلت البغدادي اشتباه، هذا تاريخ بغداد، خطيب القزويني، تلخيص الخطيب القزويني لكتاب المفتاح للسكاكي. شرحه شرحا مطولا، ثم بعد ذلك شرحه شرحا مختصرا، فصار عندنا شرح المطول وشرح المختصر، ولهما شروح يعني كثيرة جمعت في أربعة أجزاء اسموها شروح التلخيص، لأن كيف قاعدة تشرح ماذا؟ تشرح تلخيص المفتاح للخطيب القزويني. واضح. والتفتزاني حينما شرح تلخيص المفتاح هو نفس الخطيب القزويني ملخص مفتاح العلوم للسكاكي. جاء التفتزاني ووسع وادخل الكثير من الاشكالات الفلسفية والصرفية والفقهية الى اخره في ثنايا علم البلاغة، وايضا عبارته معقدة، فاصبح علم البلاغة شبيه بالالغاز. واضح. نقرأ الحاشية. قال: ثم نهض بعده ابو يعقوب يوسف السكاكي المتوفى سنة 626، فجمع في القسم الثالث من كتاب المفتاح ما لا مزيد عليه، وجاء بعده علماء القرن السابع فما بعده يختصرون مثل الخطيب البغدادي، الخطيب القزويني استغفر الله، لأن المشهور الخطيب البغدادي من قال الخطيب البغدادي صاحب كتاب التاريخ، خطيب القزويني، ويضعون مؤلفاتهم حسب ما تصبح به مناهج التعليم للمتعلمين في كل قطر من الأقطار، حتى غدت أشبه بالمعميات والألغاز. واضح إشارة إلى شرح المختصر. على كل خامسا واستمداده، هذه المقدمة تفيدكم في ماذا؟ إذا تريدون ترجعون إلى أمهات المصادر، أمهات المصادر البلاغية. واستمداده من يعني من أين يستمد؟ ما هي منابعه؟ منابع علم البلاغة من الكتاب الشريف والحديث النبوي وكلام العرب. جيد. إلى هنا ما هو معنى المعاني؟ المعاني جمع معنى. فما هو المراد بالمعنى في اللغة العربية؟ وما هو المراد من المعنى في اصطلاح علماء البلاغة وعلماء البيان؟ المعنى في اللغة هو المقصود، وأما المعنى في اصطلاح علماء البيان وعلماء البلاغة هو التعبير باللفظ عما يتصوره الذهن، يعني الصورة الذهنية من حيث تقصد من اللفظ. ما المقصود هذه اللفظة حينما أوردتها؟ ما هي الصورة الذهنية التي أردت إيرادها؟ بعبارة أصولية، المدلول التصوري لله، هذا هو المعنى، المدلول الوضعي لله، هذا هو المعنى. واضح. واعلم أن المعاني جمع معنان، وهو في اللغة المعنى المقصود، وفي اصطلاح البيانيين هو التعبير باللفظ عما يتصوره الذهن، أو هو الصورة الذهنية من حيث تقصد من اللفظ. جيد. الجملة يا إخوة لها ركنان أساسيات. مثلا تقول: العلم نور. في علم النحو نقول العلم مبتدأ ونور خبر. في المنطق نقول العلم موضوع ونور محمول، حملنا النور على العلم. في علم البلاغة نقول العلم مسند إليه ونور مسند. العلم مسند إليه يعني ماذا؟ أسندنا إليه النور، ونور مسند باعتبار أننا قد أسندناه إلى العلم. فعندنا مسند كالنور، ومسند إليه كماذا؟ العلم. واضح. هذا المسند إليه هو المحكوم عليه، العلم نور، حكمنا عليه بأنه ماذا؟ نور. هو المخبر عنه، أخبرنا عنه بأنه ماذا؟ نور. ونور، لفظة نور في قولنا العلم نور، نور مسند. هذا المسند هو عبارة عن المخبر به، أخبرنا به، واضح لولا؟ أو المحكوم به، حكمنا به على ماذا؟ على العلم. إذن المسند إليه هو المحكوم عليه أو المخبر عنه، واضح؟ بينما المسند هو المحكوم به أو المخبر به، واضح إن شاء الله. لكن أيهما أدق في التعبير؟ المحكوم به والمحكوم عليه، أو المخبر به والمخبر عنه؟ أيهما أدق؟ الأدق المحكوم به والمحكوم عليه، لأن المحكوم به والمحكوم عليه يشمل الجملة الاسمية ويشمل الجملة الفعلية، بينما المخبر به والمخبر عنه قد يدعى وقد يقال أنه مختص بالجملة الاسمية التي هي مكونة من الاسم، من المبتدأ ومن الخبر، ولا يشمل الجملة الفعلية التي هي مكونة من الفعل ومن الفاعل، واضح؟ إلا إذا قلنا أن المراد من الإخبار ليس الإخبار الاصطلاحي أنه عندنا مبتدأ وخبر، واضح أو لا؟ مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر كما يقول ابن مالك، واضح أو لا؟ قد يقال إن المراد من الإخبار الحكاية، والحكاية أعم من الجملة الإسمية وأعم من الجملة الفعلية، فتقول هكذا: زيد جميل، زيد مبتدأ وجميل خبر. وقد تقول زيد، أو تقول هكذا: ذهب زيد إلى السوق، ذهب فعل وزيد فاعل، لكن تقول ماذا؟ أخبرنا عن زيد بالذهاب، فزيد مخبر عنه والذهاب مخبر به، واضح ولا؟ على كل حال الأدق أن تقول محكوم به ومحكوم عليه، لأن يشمل الجملة الإسمية ويشمل الجملة الفعلية، بخلاف مخبر به ومخبر عنه قد يدعى اختصاصه بالجملة الإسمية إذا قلنا أن المراد من الإخبار خصوص الإخبار الاصطلاحي المقابل للمبتدأ، لكن قد يقال أن الإخبار أيضا يشمل الجملة الفعلية والجملة الإسمية، إذا التزمنا أن المراد من الإخبار مطلق الحكاية، والحكاية كما تكون في الجملة الإسمية تكون في الجملة الخبرية، واضح؟ الفعلية أحسن. قال: واعلم أن لكل جملة ركنين، مسندان ويسمى محكوما به أو مخبرا به، مثال العلم وزيد، في مثال العلم نور وزيد جميل، مسندا إليه ويسمى محكوما عليه أو مخبرا عنه. لاحظ، زيد والعلم مسند إليه، ونور وجميل مسند، واضح. واعلم ان لكل جملة ركنين مسندان، مثل نور، مثل جميل في قولنا العلم نور وزيد جميل، ويسمى محكوم به، محكوما به حكمنا بالنور حكمنا بالجمع، او مخبرا به اخبرنا عن النور اخبرنا عن الجمع. مسندا اليه ويسمى محكوما عليه مثل العلم وزيد، حكمنا عليهما بان العلم نور وان زيد جميل او مخبرا عنه. واما النسبة التي بينهما فتدعى اسنادا. واضح ولا؟ والتفتوا جيدا، هذه النسبة والاسناد في اللغة العربية الاسناد يكون معنوي، بعض اللغات الاسناد يكون ظاهر في عالم القوالب اللفظية، مثلا في اللغة الفارسية لفظة أشت الدالة على الكينونة تكون ظاهرة في الجملة تربط بين المبتدأ والخبر، مثلا تقول زيد جميل، إذا قلت زيد جميل تكون هذه الجملة ناقصة في اللغة الفارسية، تقول زيد جميل أست، زيد جميل أست، هذه أست تدل على الكينونة. واضح ولا؟ يعني لكي تربط بين زيد والجمال تحتاج إلى فعل الكينونة لكي تربط الجملة. اللغة العربية لدقتها هناك روابط، مثلا الضمير زيد جميل هو، واضح ولا؟ وهناك روابط أربعة موجودة في قطر الندى، إذا كان الخبر جملة فعلية، إذا كان الخبر جملة هناك روابط تربط بين الخبر وبين المبتدأ. واضح. على كل حال بعض اللغات مثل الفارسية هناك ظاهر، مثل الإنجليزية لفظة is، this is beautiful، واضح أو لا؟ يعني هذا جميل، لكي تربط بين هذا الموضوع وبين جميل المحمول، بين هذا المسند إليه وبين بيوتيفول اللي هو شنو؟ ها؟ المسند جميل، لابد من لفظة إز، واضح ولا؟ لكن اللغة العربية لدقتها هذا الرابط ما يظهر في عالم القوالب اللفظية، لا نحتاج إلى إز في الإنجليزية ولا أست في الفارسية. واضح ولا؟ هناك إسناد وارتباط بين اللفظ بين المعنى بين المسند والمسند إليه. قال وأما النسبة التي بينهما فتدعى إسنادا. واضح جيد. الجملة فيها أركان وفيها فروع، فيها عمدة وفيها فضلة. كل جملة مثل الخيمة إليها عمود، إذا سقط العمود وقعت الخيمة، ولديها خيوط في الجوانب وأربطة في الجوانب، إذا وقعت بعض هذه الأربطة لا يعني أن الخيمة قد وقعت. واضح ولا؟ مثل ما الصلاة فيها واجب ركني وواجب شرط غير ركني، كذلك الكلام فيه ما هو عمدة وأساس وركن، وفيه ما هو فضلة وفرع وليس بركن. واضح. المسند والمسند إليه من أركان الجملة، يعني لا يمكن أن تكون جملة ليس فيها مسند ولا مسند إليه. واضح أو لا؟ وإذا رأيت جملة ما فيها مسند ولا مسند إليه فعلم أنه محذوف، لا وكون محذوف لا يعني أنه ليس بموجود، إذا ما موجود ما تتم الجملة. واضح. إذن المسند والمسند إليه من أركان الجملة، لكن هناك أشياء مثلا جار ومجرور، مثلا حال، تمييز، واضح ولا؟ هذه تقول زيدان حال كونه كذا جميل، حال كونه أو غير، هذه حال، واضح ولا؟ الذي يزيد على المسند والمسند إليه من الجار والمجرور والمفعول به والحال والتمييز، هذه كلها فضلات ليست عمدة ما عدا اثنان وهما الموصول والمضاف اليه. الموصول والمضاف اليه من عمدة الكلام. لماذا؟ التفتوا، نأتي الى اي مثال. مثال لضربنا العلم نور، حينما اقول العلم الذي عند النبي صلى الله عليه وآله نور، ما هو الاسم الموصول الذي، ما هي صلة الموصول عند النبي؟ هنا اذا حدث عندنا الجملة اساسها العلم الذي عند النبي نور، اذا حدثت الذي عند النبي تقول العلم نور، هذه الجملة غير الجملة الاولى. فصلة الموصول الذي عند النبي لها دور في توضيح المسند اليه العلم في هذا المثال الذي ذكرته. فبما ان صلة الموصول لها دور توضيحي في ماذا؟ للمسند او المسند اليه، اذا هي تكون عمدة. واضح؟ بعد المضاف اليه، مثلا علم النبي نور، علم مضاف والنبي مضاف اليه ونور خبر. هنا اذا قلت العلم نور ما يتم المعنى، ما يتم المعنى لان المراد خصوص علم النبي صلى الله عليه واله. فلان المضاف اليه له دور في توضيح المضاف، ولأن صلة الموصول لها دور في توضيح الاسم الموصول، كانت صلة الموصول والمضاف إليه من عمدة الكلام. واضح إن شاء الله؟ إذن المسند والمسند إليه ماذا؟ من أركان الكلام، وما عداهما غير صلة الموصول والمضاف إليه فهو فضلة. واضح؟ زين. وما زاد على المسند والمسند إليه من مفعول وحال وتمييز ونحوها فهو قيد زائد على تكوينها، يعني على تكوين الجملة، إلا صلة الموصول والمضاف إليه، لأن صلة الموصول لها دور في توضيح الاسم الموصول والمضاف إليه له دور في توضيح المضاف. واضح؟ الاسناد ماذا؟ الاسناد عبارة عن ماذا؟ اضاء انضمام كلمة الى كلمة على نحو تقيد الحكم. مثلا تقول الله واحد لا شريك له، الله مسند اليه، واحد لا شريك له، مسند. واضح لو لا؟ زيد جميل، زيد مسند اليه وجميل مسند، حكمنا على زيد بانه جميل وحكمنا على الذات الإلهية بأنها واحدة لا شريك له. إما إثبات تقول زيد جميل، وإما لا، زيد ليس بجميل. واضح؟ قال والإسناد انضمام كلمة المسند إلى أخرى التي هي المسند إليه على وجه يقيد الحكم بإحداهما، يعني بالمسند على الأخرى، على المسند إليه، ثبوتا إذا قلت زيد جميل، أو نفيا زيد ليس بجميل، نحو الله واحد لا شريك له. واضح؟ والتفت انضمام كلمة الى كلمة اخرى، المفروض يقيد بقيد، يقول انضمام كلمة او ما يجري مجرى الكلمة. الكلمة في الجملة الاسمية عندنا كلمتين، زيد كلمة وجميل كلمة اخرى، لكن في الجمل مثل الجمل الفعلية احيانا تكون اكثر من كلمة. واضح او لا؟ قام زيد. واضح او لا؟ على كل حال فتقول انضمام كلمة او ما يجري مجرى الكلمة. واضح او لا؟ احيانا تقول هكذا، زيد قام، زيد كلمة واحدة، صحيح، قام، قام اكثر من كلمة، قام فعل، هو هذا فاعل ليس كلمة. واضح او لا؟ ومواضع المسنى الثمانية يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.